الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد إخواني الكرام، فنستكمل اليوم بإذن الله تعالى ما بدأناه من التعليق على التفسير الميسر، وتوقفنا عند سورة المنافقون، وهي سورة مدنية وسميت بالمنافقون لأنها ذكرت المنافقين وصفاتهم وشيء من أقوالهم ومواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة من فضائلها أنها تقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الثانية، وجاء في سبب نزولها أحاديث، وقد كانت هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل خلاف بين أحد الأعراب المهاجرين الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، كانوا على ماء، فكان هذا المهاجر العربي الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه كان أجيرا عند عمر رضي الله عنه، ورجل من جهينة من أحلاف الأنصار، وكان حليفا لعبد الله بن أبي سلول، فكان حليفا له، فحصل شجار فيما بينهم، فضرب هذا المهاجر هذا الجهني حليف الأنصار، فتنادى كل واحد يتناصر بقومه، فقال الجهني يا آل الأنصار، وقال المهاجر يا آل المهاجرين، وهكذا. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوها فإنها منتنة. وعبد الله بن أبي بن سلول عندما سمع هذه المقولة من المهاجرين انتفض لذلك، وقال لا يخرجن الأعز منها الأذل، إذا عدنا إلى المدينة بعد هذه الغزوة فسيخرج الأعز، يقصد نفسه وأصحابه، الأذل يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج أصحابه. فجاء عند البخاري عن زيد بن أرقم قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فذكرت ذلك لعمي فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا أنهم ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. قال فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. ثم قال فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة إذا جاءك المنافقون، فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد، إن الله قد صدقك يا زيد، أي صدق ما قلته يا زيد، وكذب عبد الله بن أبي بن أبي سلول وأصحابه الذين حلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وبهتانا. ثم بعد أن نزل تصديق القرآن لزيد رضي الله عنه وتكذيبه لهؤلاء المنافقون، قال بعض القوم لهم اذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لكم، فرفضوا أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال في الميسر إذا حضر مجلسك المنافقون أيها الرسول قالوا بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما أظهروه من شهادتهم لك وحلفوا عليه بألسنتهم وأضمروا الكفر به. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إما بقولهم الشهادتين، إما أنهم لأنهم يقولون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فهم يظهرون ماذا؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيكون معناها نشهد أنك رسول الله. وقد تكون هي كلمة تواطأوا عليها فيقولونها دائما نشهد أنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. ومن الطائف في وجود هذه الجملة وهذه العبارة هنا أنها جاءت حتى توضح ما بعدها، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلو لم تكن لكان سياق الكلام فيه إضمار في مقام لا بد فيه من الإظهار، لأنه قد يتوهم أن المنافقون كاذبون في أنك رسول الله، ولكن أكد الله سبحانه وتعالى الرسالة بهذه العبارة والله يعلم إنك لرسوله، وأثبت كذب دعوى المنافقين أنهم آمنوا بك رسولا من الله. فهذا المقطع من الآية والله يعلم إنك لرسوله تأكيد لمضمون كلامهم، لا تحقيقا لماذا؟ لا تحقيقا لشهادتهم، فمضمون الكلام أنك رسول الله، وهذا ما أكده الله سبحانه وتعالى وكذب شهادتهم وكذب إيمانهم. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنا فائدة إخواني الكرام، المنافقون يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله عز وجل، والله أبطل هنا شهادتهم وعلمهم بأنه رسول الله عز وجل، فإبطال الله عز وجل هنا لماذا؟ للشهادة، وليس لماذا؟ لعلمهم بأنه رسول الله. فيدلنا هذا على ماذا؟ على أن الشهادة بأن محمد رسول الله لا تكون صحيحة إلا إذا حصل معها تصديق وعمل، فبدون العمل والتصديق العلم بمعناها لا يكفي. فهم يعلمون أنك رسول الله عز وجل، لكنهم يكذبون في إيمانهم بهذا العلم، فإنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بك. فشهادة محمد رسول الله تقتضي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر، ومحبته ونصرته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال في الميسر إنما جعل المنافقون أيمانهم التي أقسموها سترة ووقاية لهم من المؤاخذة والعذاب، ومنعوا أنفسهم ومنعوا الناس عن طريق الله المستقيم، إنهم بئس ما كانوا يعملون، ذلك لأنهم آمنوا في الظاهر ثم كفروا في الباطن، فختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم فهم لا يفهمون ما فيه صلاحهم. وفي قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة، أي اتخذوا الشهادة التي قالوها وقاية لهم من افتضاح أمرهم ومعاقبتهم، وسمى شهادتهم أيمانا وقسم، مع أنها ماذا؟ شهادة، لأنها تجري مجرى القسم في التأكيد، فهي شهادتهم هذه وأيمانهم شهادتهم هذه كالإيمان في ماذا؟ في تأكيد أنهم مؤمنون بك رسولا من عند الله عز وجل، فهي تجري مجرى التوكيد. وهذه الآية فيها دليل على أن التعامل يكون بماذا؟ يكون بالظاهر، ولا ندخل في السرائر، لأن السرائر علمها عند الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فصدوا عن سبيل الله قيل أنهم سدوا أنفسهم، فيكون الكلام هنا وكأنه تأكيد لما مضى في تكذيب الله عز وجل لهم، فهم صادين عن سبيل الله عز وجل. وقالوا فصدوا غيرهم عن سبيل الله، فيكون الكلام هنا كالتأسيس لمعنى جديد وليس توكيد لما مضى، كما أن المعنى المراد من التوكيد داخل في هذا التأسيس، لأن من يصد غيره عن سبيل الله عز وجل فهو من باب أولى أن يكون ماذا؟ أن يكون هو صد عن سبيل الله تعالى. إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي بئس ما كانوا يفعلونه هؤلاء المنافقون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا يحتمل أنهم صدقوا بالرسالة ثم دخلت عليهم شبهات وشهوات فكفروا بها، والجمهور على أنهم آمنوا بألسنتهم وكفروا بماذا؟ وكفروا بقلوبهم، والمعنى يحتمل الاثنان. فختم الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون حقائق الإيمان. وإذا رأيتهم، هنا انتقل الله جل إلى ذكر بعض كذلك أوصاف هؤلاء المنافقون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. والله عز وجل ذكر من صفات المنافقين في القرآن آيات كثيرة، تقريبا في أكثر من 300 آية ذكر صفات المنافقين في أكثر من 13 سورة، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على التحذير من خصال المنافقين، والتحذير من هذا العدو الذي سيذكره الله عز وجل، هم العدو فاحذرهم. وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. قال في الميسر وإذا نظرت إلى هؤلاء المنافقين تعجبك هيئاتهم ومناظرهم وإن يتحدثوا تسمع لحديثهم لفصاحة ألسنتهم وهم لفراغ قلوبهم من الإيمان وعقولهم من الفهم والعلم النافع كالأخشاب الملقاة على الحائط التي لا حياة فيها يظنون كل صوت عال واقع عليهم وضارا بهم لعلمهم بحقيقة حالهم ولشدة جبنهم والرعب الذي تمكن من قلوبهم هم الأعداء الحقيقيون الشديدو العداوة لك وللمؤمنون فخذ حذرك منهم أخزاهم الله وطردهم من رحمته كيف ينصرفون عن الحق إلى ما هم فيه من النفاق والضلال. إذن قول الله عز وجل وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم أي لحسن مظهرها وإن يقولوا تسمع لقولهم لجميل كلامهم وادعائهم الإيمان وإقسامهم على ذلك فإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة تشبيه لهم بالخشب التي قشرت ثم سندت إلى جدار فهي خاوية لا لم يستفاد منها في بناء ولا في غيره. ففي المنافقون قلوب بلا إيمان وعقول بلا فهم وأجسام بلا أرواح وكلام بلا فعال وإيمان كاذبة ووعود فاجرة مع أصدقائهم ومع أعدائهم فهم مع اليهود كما مر معنا وعدوهم بالخروج معهم والنصرة لهم فلم يخرجوا معهم ولم ينصروهم. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فالله عز وجل يكرر شهادتها بماذا؟ في كذب المنافقين في أكثر من آية. فكذب المنافقين مستمر مع أصدقائهم ومع أعدائهم من أهل الإسلام فهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويحلفون الأيمان الفاجرة. والله عز وجل في بداية السورة وفي هذه الآيات التي ذكرناها يشهد وهو سبحانه وتعالى العليم الخبير ببواطن الأمور أنهم كاذبون يحسبون كل صيحة عليهم. هؤلاء المنافقون من شدة جبنهم وخورهم يحسبون أي منادي ينادي لو نادى مناد ينشد عن ضالته أو غيرها ظنوا أنه ينادي عليهم بالهلاك فقلوبهم ملأها الله عز وجل رعبا. فهذه حالة نفسية عجيبة يحسبون كل صيحة عليهم. قيل أن سبب هذه الحالة النفسية قيل أنهم متربصين بالمسلمين أشد التربص وينتظرون هلاك المؤمنين ومن شدة تربصهم ظن المنافقون أن المؤمنين كذلك متفرغين فارغين لهم ويتربصون بهم فأي صيحة يظنونها عليهم. وقيل ذلك لكونهم على وجل يعرفون أن الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم فهم يخافون من ماذا؟ أن ينزل الله عز وجل ما يفضحهم ويهتك أستارهم ويبيح دماءهم. فهذا هو سبب ماذا؟ سبب هذه النفسية المتوترة من أي صيحة. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هؤلاء أعداؤك يا محمد وأعداء أمتك فيجب الحذر منهم وعدم تصديقهم في ادعاءاتهم. وحصر الله عز وجل العداوة معهم مع وجود أعداء غيرهم لأنهم أشد خطرا وخداعا للمسلمين. يظن المسلم أنهم من المسلمين وهم أعداء لك يا محمد ولأمتك ألسنتهم مع المؤمنين وقلوبهم مع الكافرين. فهذا عبد الله بن أبي سلول كان يقوم يوم الجمعة إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويخطب الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس النفاق. ويؤخذ من قوله سبحانه وتعالى هم العدو أنهم أشد تربصا بأهل الإيمان من تربص بقية الأعداء وأنهم متعاونون مع جميع الأعداء ضد المسلمون فيتعاونون مع اليهود ويتعاونون مع المشركين. قاتلهم الله أي لعنهم وأخزاهم وهو دعاء عليهم يتضمن ذمهم وتوبيخهم وتقبيح أفعالهم. وكلمة قاتله الله تأتي في لغة العرب للذم والتوبيخ وتأتي للتعجب ويميز بينها أن التي للتعجب يأتي بعدها مباشرة التعجب فيقول مثلا قاتله الله ما أشجعه قاتله الله ما أشعره يقصدون ماذا؟ التعجب من شجاعته ومن شعره. على قول من قال أنها للتعجب فيكون تعجب من شدة ضلالهم وجهلهم وانصرافهم عن الحق مع شدة ظهوره. فسياق الكلام على الوجهين سواء كان دعاء عليهم أو تعجب من حالهم وانصرافهم مع ظهور الحق يدل على ذم فعلهم وتقبيح صنيعهم. أن يؤفكون أي كيف يصرفون، كيف يصرفون عن الإيمان مع ظهور دلائله وحججه الواضحة. فهم يرون الآيات التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا يجحدون بها ويكفرون بها. ونأخذ من قوله سبحانه وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أهمية العناية بالباطن، أهمية العناية بالقلب. فلا يغرك ثناء الناس للظاهر، لا بد أن تفتش في قلبك، هل في قلبك حب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هل في قلبك خوف ورجاء، خوف من الله ورجاء لما عند الله؟ هل في قلبك افتقار وذل وانكسار لله؟ إلى غيرها من أعمال القلوب التي تجعل قلبك حيا، فلا بد أن تفتش في قلبك عن هذه الأعمال. وانظر إلى ما يفسد القلب وابتعد عنه من حسد وغل وكبر ورياء وغير هذا من مما يفسد القلب. إذن هذه الآية ترشدنا إلى أمر مهم وأمر عظيم، فإننا كما نهتم بالأعمال الظاهرة لابد كذلك أن نهتم بالأعمال الباطنة. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فيقول في الميسر وإذا قيل لهؤلاء المنافقون اقبلوا تائبين معتذرين عما بدر منكم من سيء القول وسفه الحديث يستغفر لكم رسول الله ويسأل الله لكم المغفرة والعفو عن ذنوبكم. أمالوا رؤوسهم وحركوها استهزاء واستكبارا وأبصرتهم أيها الرسول يعرضون عنك وهم مستكبرون عن الامتثال لما طلب إليهم. فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وأعرضوا عن ذلك استهزاء منهم واستكبارا وعلوا. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء على هؤلاء المنافقين أطلبت لهم المغفرة من الله أيها الرسول أم لم تطلب لهم، إن الله لن يصفح عن ذنوبهم أبدا. لماذا؟ لإصرارهم على الفسق ورسوخهم في الكفر. فيأتونهم الناس ويوجهونهم إلى الاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يرفضون ويستكبرون. وينقل عن عبد الله بن أبي أنه كان يقول ما بقي إلا أن تقولون اسجد لمحمد استكبارا وعلوا منه والعياذ بالله. إن الله لا يوفق للإيمان القوم الكافرين به الخارجين عن طاعته. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل المدينة لا تنفقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين حتى يتفرقوا عنه ولله وحده خزائن السماوات والأرض وما فيهما من أرزاق يعطيها من يشاء ويمنعها عمن يشاء ولكن المنافقين لا يفهمون أن الرزق من عند الله لجهلهم به سبحانه وتعالى. لذلك لابد الإنسان أن يعرف ربه عز وجل، وأعظم ما يعرف الإنسان به الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وصاحب هذه المقولة هو ابن أبي سلول، وصيغة الجمع هنا تدل على موافقة أصحابه المنافقين له في هذه المقولة، فهم يوافقونها على هذه المقولة ويؤيدونه عليها ويتناقلونها فيما بينهم. لا تنفقوا على من عند رسول الله، هذه العبارة وجهها ابن أبي سلول إلى أصحابه الذين كانوا يظهرون إيمانهم. بماذا يظهرون إيمانهم؟ بإخراج الصدقات للفقراء وأنها على وجه الإيمان، أو أنه وجهها لقومه من الأنصار الذين كانوا ينفقون على الفقراء. وفي قوله سبحانه وتعالى من عند رسول الله المقصود بهم إيش؟ يقصد فقراء المهاجرين. فهو يحذر أصحابه ويحذر قومه من ماذا؟ من الإنفاق على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. حتى ينفضوا حتى يذهبوا عنه بسبب الجوع فيتركون نبيهم فيضعف المسلمون. هذا مقصوده من ماذا؟ من ترك الإنفاق. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن خطتك هذه خطة فاشلة. لماذا؟ لأن الله هو الذي لديه خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، فلا يدري هذا المخذول أن خزائن السماوات والأرض كلها لله سبحانه وتعالى، وأنت وما تملك تحت قهر الله عز وجل وسلطانه، فلا منة لك ولا فضل، والله يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء بحكمة وعدل منه سبحانه وتعالى. ولكن المنافقون لا يفقهون، لا يفهمون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول هؤلاء المنافقون لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن فريقنا الأعز منها فريق المؤمنين الأذل، ولله تعالى العزة ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالله ورسوله لا لغيرهم، ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك لكثرة جهلهم. ليخرجن الأعز منها الأذل، هذه مقولة من؟ ابن أبي سلول، تمام؟ فيقول أنا ومن معي من المنافقين سنخرج أهل الإيمان من المدينة، لأن الغلبة لنا والقوة لنا والمنعة لنا. وبين الله عز وجل أن الغلبة والقوة والمنعة لله ولرسوله وللمؤمنين، فلن يستطيع إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وهذه العبارة فيها نفي العزة عنهم وإثباتها لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين. ثم انتقل الحديث إلى توجيه من الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن عبادة الله وطاعته ومن تشغله أمواله وأولاده عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال هنا لا تلهكم، ولم يقل إيش؟ ولم يقل لا تشغلكم، لأن الشغل بعضه حق كما جاء في الحديث إن في الصلاة لشغلا، لكن له فغالبه ماذا؟ غالبه مذموم، لذلك جاء الله سبحانه وتعالى بقوله إيش؟ لا تلهكم. فأولئك هم الخاسرون، أي الذي يلتهي بولده وماله عن الله عز وجل ويظن أن الفوز والتمكين والقوة بهم وليست من عند الله عز وجل. بين الله عز وجل أن هؤلاء هم ماذا؟ هم الخاسرون. وفي الآية أن الذين لم تشغلهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله وعن طاعته سبحانه وتعالى أنهم هم ماذا؟ هم الفائزون في الدنيا والآخرة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا أيها المؤمنون بالله ورسوله بعض ما أعطيناكم في طرق الخير مبادرين بذلك من قبل أن يجيء أحدكم الموت ويرى دلائله وعلاماته فيقول نادما ربي أمهلتني وأجلت موتي إلى وقت قصير فأتصدق وأكون من الصالحين الأتقياء. فقوله وأنفقوا مما رزقناكم فيه توجيه لماذا؟ لعدم طاعة المنافقين بعدم الإنفاق على الفقراء، بل أنفقوا من الزكاة والصدقات الواجبة والمستحبة، فأنتم تنفقون مما رزقكم الله الذي يملك خزائن السماوات والأرض، فهذه النفقات هي شكر لله سبحانه وتعالى. أنفقوا مما رزقناكم، فأنتم إذا أنفقتم من هذا المال الذي رزقكم منه الله سبحانه وتعالى في وجوه البر والطاعة لله، هذا فيه شكر لمن؟ شكر للمنعم الذي رزقكم ولديه خزائن السماوات والأرض، وبيده أن يعطيكم أو يمنع عنكم هذا الرزق من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. قالوا أجل إيش؟ أجل قريب. طلبوا التأخير إلى أجل قريب، لأن العادة إذا طلبت من مسؤول أو شخص أمرا بسيطا تقول يعني أمر حاجة بسيطة شيء قريب وقت قليل، أنه إيش؟ قد يتساهل معك ويعطيك هذا الأمر البسيط والقليل. لكن الله عز وجل بيّن إيش؟ أنه لن يؤخر أحد، جاء أجله. فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فلن يؤخر الله نفسا إذا جاء وقت موتها وانقضى عمرها، والله سبحانه وتعالى خبير بالذي تعملونه من خير وشر، وسيجازيكم على ذلك. وهذه الآية كذلك فيها تأكيد على ماذا؟ الحث على المسارعة في فعل الخيرات وإنفاق الصدقات وفعل الطاعات، فإن النفس إذا جاء أجلها لا تتأخر. وكفى بالموت واعظا. ختم الله لي ولكم ولوالدينا ولمن له حق علينا بالخير والصلاح، وثبتنا وإياكم على الخير والهدى. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.